السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة فاطر، وأذكر إخواني وأحبابي بالحرص على هذه المجالس ودرس الليلة في غاية من الأهمية، لأننا سنتحدث حديثنا الليلة عن آية واحدة. هذه الآية يعني نسأل الله أن ينفعنا بها، هي قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فسنتعلم طرق الشيطان في إغواء بني آدم، وسنستفيد بإذن الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الآية السادسة، قول الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مولاكم جل ذكره يخبركم بعداوة هذا الشيطان عدو لكم، وصدق الله تعالى حيث أخبرنا بعداوته في أكثر من آية، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وأخبر الله أن للشيطان حزب، هم حزب الشيطان، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، نعوذ بالله أن نكون منهم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وربنا تعالى أخبر عن طائفة كثيرة من الأمم، قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. اللهم اجعلنا من هذا الفريق المبارك الذين عصمهم الله بفضله وكرمه. وأيضا قال ربنا تعالى مخبرا عن الشيطان، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سبحان الله العظيم، معنى أحتنكن ذريته يعني لأستأصلنهم جميعا إلا قليلا، لا أبيدنهم، لأحتنكنهم، أيضا لأسوقنهم سوقا، مثل ما يساق الفرس باللجام ويوضع اللجام والرسن في فمه، فهكذا وكذلك كما أن الطعام يؤكل بالفم والبهيمة ترعى في النبات بفمها، قال: لأحتنكن ذريته، يعني أجعلنهم يقبلون على المعاصي إقبالا، ولأصرفنهم صرفا عن طاعتك. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وكذلك أخبرنا ربنا تعالى بقوله عن الشيطان أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى أخبرك بهذا العدو، يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فأخبرك الله تعالى بعداوته القديمة لك ولأبيك من قبلك، وأضل أمما قبلك أمما كثيرة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وسعيد بن جبير رحمه الله له كلمة عظيمة، قال: يقول يعمل العبد بالمعاصي ويتمنى على الله المغفرة وهذا من الشيطان. وأيضا الفضيل بن عياض رحمة الله عليه كان يقول يا عجبا، كان الفضيل يقول يا كذاب يا مفتري، اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وتكن صديقه في السر. يعني هذا عدو لك، كيف تطيعه إذا خلوت وحدك وتظهر أمام الناس أنك معادي له وأنك على طاعة الله؟ وكان ابن السماك رحمة الله عليه يقول يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفتي بإحسانه وأطاع اللعين بعد معرفتي بعداوته. إي والله هذا عجب من عجب. ولذلك يا إخواني قول الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم ما حرم الله. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له في طريق الإسلام فقال أتسلم وتترك دينك ودين آبائك، فعصاه وأسلم. وقعد له في طريق الهجرة وإلى بأطرقه جميعها. الشيطان يقعد لك بالمنصات في كل طريق. ولذلك ربنا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هنا كلمة عظيمة للحافظ ابن كثير رحمه الله، قال إنما يقصد أن يضل أن يضلهم حتى أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابه والاقتفاء بطريق رسوله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ثم قال نسأل الله تعالى ذلك يا رب. ثم قال وهذه كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. من عاقل يتخذ عدوه وليا؟ عدو يريد قتلك ويريد سلب مالك ويريد إهلاك أولادك ويريد تفريق بينك وبين زوجتك، هو قال لك ذلك وأخبرك الصادق جل جلاله عفوا، ومن أصدق من الله في خبره، أخبرنا جاءنا الخبر الحق من الله جل جلاله. فكيف يطيع المرء عدوه بعد أن علم أنه يريد إهلاكه ويريد قتله ويريد دماره ويريد سلب ماله ويريد التفريق بينه وبين زوجته، بل يريد أعظم من ذلك، يريد أن يكفر بالله ويذهب إلى نار جهنم معه؟ بالله عليك من عاقل يطيعه الشيطان وهذا حاله؟ إلا إذا كان إنسان لا عقل له، إذا كان عاقلا يحب من يحبه ويعادي أعداءه. عدو يظهر لك عداوته ويعلنها ليل نهار وفي كل وقت وأنت تطيعه وأنت تمشي خلفه، لا يمكن لعاقل أن يفعل ذلك. لذلك هنا كلام نفيس في غاية النفاسة لما ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وهذا الكلام يلخص لنا طرق إغواء الشيطان لبني آدم كيف يفعل معه. قال رحمه الله العقبة الأولى، معنى كلمة العقبة يعني الطريق الصعب الصاعد في الجبل، طريق مرتفع وصعب جدا. قال العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به الرسل عنه، فإنه إن ظفر بهذه في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. أول عقبة وأعظم عقبة هي يريد أن يخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر، يكفر بالرحمن، يخرج بقى من الإسلام للنصرانية، من الإسلام لليهودية، من الإسلام إلى علمانية إلى لا دين، مش مشكلة، مش يجعله يكفر بالله عز وجل. وهذه أعظم العقبات، وهي أعظم، وهو أعظم الذنوب، نعوذ بالله. وإذا وقع عبد في هذا الذنب ومات عليه عافانا الله والمسلمين، مخلد في نار جهنم. قال: فإن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته، خلاص يهدي. وذلك قيل يعني لبعض السلف: ما بال اليهود لا يوسوسون في صلاتهم؟ قال: وماذا يفعل الشيطان معهم؟ يعني يوسوس في بيت خرب، بيت خراب، قلوب كافرة جعلت مع الله شريك وجعلت له الولد والصاحبة. أما المسلم يوسوس له الشيطان في صلاته. قال: إن ظفر به في هذه العقبة بردت ناره، بردت نار عداوته واستراح. فإن اقتحم العبد هذه العقبة نجا من الكفر، كان مسلما مؤمنا مستمسكا بدينه. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، طلبه على العقبة الثانية. تدري ما هي؟ هي عقبة البدعة. شوف، من الكفر للبدعة مباشرة. فصاحب البدعة أحب إلى الشيطان من صاحب الكبائر. الذي يعمل الكبائر أقل منه منزلة، يعني صاحب الكبيرة أقرب إلى الله من صاحب البدعة، نعوذ بالله. وعفانا الله والمسلمين، المعصية كما قال أهل العلم إذا كانت عن شهوة كثير ما يتوب الله تعالى عن مثل هؤلاء، أما إذا كانت المعصية عن بدعة واعتقاد قلما يتوب أمثال هؤلاء. نسأل الله يتوب علينا يا رب، ويسترنا ويغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. طلبه على العقبة الثانية وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق، يعتقد خلاف الحق، يعتقد في أسماء الله وصفاته خلاف الواجب فيها، يعتقد في رسول الله خلاف الحق، وإما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله. تجد يصلي صلوات مبتدعة كالصلاة الألفية، يصلون مثلا في ليلة الإسراء والمعراج أو في غيرها من الصلوات الليالي صلوات مبتدعة ليست على السنة وليس لم يأتي بها الشرع، وغير ذلك من هذه التعبدات البدعية التي لا يقبل الله منها شيئا. طيب، صاحبنا كان مسلما موحدا متسننا على السنة ونجا من الشرك والكفر ونجا من البدعة، ماذا يفعل معه؟ قال: فإن قطع هذه العقبة وخلص معه بنور السنة، إنه كيف ينجو بالسنة، عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصم منها بحقيقة المتابعة، كان متابع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه السلف الصالح الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب. يعني قل فين أن تجد من يستمسك بهدي السلف الصالح ويسير على هديهم؟ اللهم امسكنا يا رب بكتابك وسنة نبيك وهدي سلفنا الصالح. فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل. يعني لو وجد إنسان على التوحيد وعلى السنة وعلى هدي السلف الصالح، تجد شياطين الإنس يسبوه ويؤذوه ويتكلم فيه ويفعل ما يفعله من أذية. قال: وقالوا مبتدع محدث. العقبة الثالثة، صاحبنا نجا من الشرك والكفر، نجا كذلك من البدعة، يأتي له الشيطان من عقبة الكبائر، وهذه العقبة الثالثة. فإن ظفر به فيها زينها له، يقع في الزنا، نسأل الله العافية يا رب والسلامة، وأن يبعد بيننا بين الحرام كبعد من المشرق والمغرب، يزين له أكل الربا، يزين له عقوق الوالدين، يزين له قتل النفس بغير حق من باب الملك والحرص، دول الإرهابيين اقطع رقبتهم، وهكذا كما ترى وتسمع. إذن العقبة الثالثة عقبة الكبائر، إن ظفر به فيها أو قعه فيها زينها له وحسنها في عينه وسوف به، يعني يسوف، يجعل يسوف التوبة، نسأل الله العافية. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. ينجو من الكبائر يشغل الصغائر الذنوب، ولا تظن أن هذا لا شيء فيه، لا، الصغائر هذه تكتلك العبد. يأتي على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. إذن أول عقبة عقبة الكفر والشرك، العقبة الثانية عقبة البدعة، العقبة الثالثة الكبائر، والعقبة الرابعة الصغائر، نسأل الله العافية والسلامة. فكال له منها بالقفران، يعني يفتح له أبواب المعاصي الصغائر، يقول لي شيخ هذه صغيرة ما في إشكال، من تحسن من غيرك، هذه صغيرة هذه صغيرة هذه صغيرة، يجعله يقع ينتهك محرمات كثيرة، ويقول له ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، بس انت اجتنب الكبائر ومش مشكلة الصغائر، يمنيه ويقول له: أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها. وهنا مكمن الخطأ العظيم والخطر الدائم، إذا أصر العبد على صغيرة قال أهل العلم تصير بمرتبة الكبيرة مصيبة، نسأل الله العافية والسلامة. فيكون كما قال ابن القيم رحمه الله: فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه، فالإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، لا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا المثال العظيم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب أنت تحتقرها، ذنوب يسيرة جدا وصغيرة، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا صلوات الله وسلامه عليه، ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض، قوم في سفر نزلوا بفلاة أرض صحراء من الأرض، فأعوزهم الحطب، لم يجدوا حطبا، فجعل هذا يجيء بعود وهذا يجيء، قالوا اجمعوا الحطب، ما فيش عندنا حطب، اجمعوا، هذا ذهب جاء بعود وهذا جاء بعود، وهم جماعة كثيرة، هذا جاء بعود هذا جاء بعود، كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا يجيء بعود وهذا بعود، حتى جمعوا حطبا كثيرا، فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه، نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب، صاحبنا كان منتبه، مسلم موحد حريص على اتباع السنة، نجا من البدعة، وكذلك يستعين بربه الله يعصمه من الكبائر، منتبه للصغائر، ماذا يفعل؟ قال: جاء له على العقبة الرابعة الخامسة وهي عقبة المباحات، مباح ما في إشكال فيه، لكن يجعله يستكثر من المباح، فيشغله عن غيره عن الأهم. جاء إليه في بعقبة المباحات أو أوقعه في عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات، يشغله بمباح ويجعله يستكثر منه حتى يفوت عليه طاعة، أي طاعة مستحبة، لو طاعة واجبة يبقى شيء عظيم عنده، هكذا يشغله بالمباحات، مباح لا حرج فيه لكن يشغله بها ويجعله يستكثر منها، ويشغله عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، يطمع بشغله بالمباحات أن يخليه يترك السنن. إحنا نريد أن ننتبه لأنفسنا في هذه، ممكن تجد نفسك مواظب على الجماعة ومحافظ على السنن لكن تذكر أمر لأولادك أو أمر لأهلك، تذكر أمر في عملك، تترك السنة وتقول أصليها بعد قليل، وإذا بك تشغل من عمل لعمل لعمل وتضيع عليك السنة. نسأل الله اللطف والعافية يا رب العالمين. قال ثم يطمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، هكذا. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح، يفوت عليه أرباح ومكاسب هائلة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات. لو عرف العبد ما هو السعر الذي سيدفع لك مقابل هذه الطاعات لما فوتت ولا طرفة عين. إنها الجنة يا عبد الله، جنة لا يمكن أن تفوت إلا عن مجنون، إنسان لا عقل عنده لا يعرف قيمة هذه السلعة. يقول ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. طيب فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة، عنده بصيرة وتوفيق من الله وحريص على دقائق الأمور، ولا يمكن، يعني هذه منازل عالية جدا، هذه منازل عزة أن ترى واحدا في زمانك من هذا الصنف. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادي ومعرفة بقدر الطاعات، يفاوت، يعرف هذا أهم وهذا يقدم، هذا يؤخر، هذه طاعة نعم لكن ليس هذا محلها، هذا الوقت الأوجب فيه هذا الفعل، وغدا في وقت كذا لا الأوجب فيه وقت كذا، يميز بين الأعمال. وسنذكر الآن بإذن الله تعالى تفاضل الأعمال حتى يتضح الأمر إلينا بإذن الله تعالى. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادي ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء، مش واقف كده على الفاضي لا، وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة. هذا خير وهذا خير لكن يشغله بالعمل الأقل حتى يفوت عليه العمل الأعظم أجرا. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتفقد إخوانه فلم يجد أحدهم في صلاة الفجر يوما، فذهب يسأل عنه، قرنت إليه أمه قال أين فلان، قال أين فلان لم أره في صلاة الفجر، قالت قام يصلي بالليل فغلبته عيناه فنام عن صلاة الفجر، فقال قولي له إن التي نمت عنها خير من قيام الليل كله. يعني لو واحد يقيم الليل ويفوت عليه صلاة الفجر يقيم الليل ولا لا يصلي الفجر وما يقيمش الليل خالص؟ طبعا فرض أوجب. فالشيطان يشغل العبد بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. سكر وكيف ده يا محمد بنن هذا معلش جزاك الله خير. الشيطان يشغل العبد بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فيأمره بها ويحسنها في عينه أعوذ بالله ويزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح سبحان الله، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسير كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغل بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه. هذه منزلة عالية يا إخواني، اللي يميز هذا والله هو الفقيه حقا. نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. قليل والله قليل من قليل. قال فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، الأعمال فيها سيد ومسود وفيها ذروة وفيها دون ذلك، فإذا ميز كما في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك من نعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما في الحديث ذروة سنام الإسلام، الجهاد ذروة سنام الإسلام والرأس، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهكذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه حديثا، يعني هذا الحديث أظن ضعيف، إن الأعمال تفخرت فذكر كل عمل منها مرتبة وفضلة، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن، ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق. قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، فإن نجا منها لم يبق منها عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة. إيش هي؟ لا بد منها، هذه لا بد للصادق أن تصيبه وللمؤمن الحق أن تصيبه، أن تصيبه. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله الكرام عليهم الصلاة وأتم السلام، ألا وهي يسلط جنده عليه يسلط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله نعوذ بالله من شره، وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة للعبد في التخلص منها أبدا، هي عنوان الصدق مع الله وهي عنوان محبة الله لك، إذا أحب الله عبدا يصب منه، نعم، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم كما قال عليه الصلاة وأتم السلام. هنا يا إخواني نريد أن نذكر أنفسنا ببعض التفاضل في الأعمال الصالحة حتى نرى كيف يميز العبد وكيف يوفق لفهم الشرع فهما صوابا. عندنا عدة أحاديث جاءت في فضل الأعمال ونصت على أن هذا العمل هو من أفضل الأعمال، منها مثلا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حتى ننتبه حتى لا يستدرجنا الشيطان فيفوت علينا الأهم والأحب إلى الله ويشغلنا بما دونه. وأيضا روى الإمام أحمد وابن خزيمة والنسائي عن أبي أمامة أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يبقى الآن ابن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب له؟ قال إيه؟ الصلاة على وقته. ثم أي رسول الله؟ ثم بر الوالدين. ثم أي؟ ثم الجهاد في سبيل الله. طيب أبو أمامة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عليك بالصوم فإنه لا عدل له. طيب عندنا حديث عمرو بن عبسة رواه الإمام أحمد في المسند وصححه محقق المسند قال عمرو بن عبسة قال رسول الله للرجل عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة. بدأ صنف ثالث رجل قال له حجة مبرورة أو عمرة. ابن مسعود قال له كما سمعنا. أبو أمامة قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والإمام البخاري والإمام مسلم صحيحهما أيضا رويا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ يعني أي الإسلام يعني المقصود أي المسلمين، ليس المقصود هنا أي خصال الإسلام، أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أفضل المسلمين، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا جواب خامس. وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ جمع العلماء أيها السادة الكرام بين هذه الأحاديث وغيرها التي اختلفت الأجوبة أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عن أفضل الأعمال بأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. أحيانا واحد الأفضل له الصيام، وأحيانا آخر الأفضل له الصلاة، وأحيانا ثالث الأفضل له الصدقة، وأحيانا رابع الأفضل له الجهاد في سبيل الله. يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمن الأشخاص من يكون الصيام أفضل له، ومنهم من يكون الجهاد أفضل له، وذلك يكون بحسب الحال. اسمع لما قال الحافظ ابن حجر فإنه من درر العلم. ما في؟ لا لا ليس القصد ذلك، القصد احنا نتكلم عن مسألة انتبه لها، التفاضل. إن يأتي يعني الآن أذن العشاء، والآن أنت سمعت المؤذن يقيم الصلاة، تمام؟ الواجب في هذا الوقت أن أقدم هذا الفرض. عندك زكاة مال تريد أن تخرجها، تقول أنا أخرج زكاة واجب، طب أيهما أولى وأوجب الآن؟ الصلاة. هذا عند الفقه الفقيه. أما لو لم يكن فقيه ولا أنا بعمل عمل صالح ويخرج زكاة ماله أو يتصدق بصدقة فيفوت على نفسه أجورا هائلة، وده مقصود الشيطان. بس لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى هذه الأجر على حسب أحوال الناس، أحوال الناس وأشخاصهم. نعم يا طبعا نسمع الآن. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عند شرح الحديث ابن سعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن حجر رحمه الله قال محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأنه أعلم بأن أعلم بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل منه في غيره، أفضل الأعمال، فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال، ولأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطرين تكون الصدقة أفضل من الصلاة، أو أن أفضل ليست على بابها، هكذا يقول حافظ ابن حجر أحيانا، أو أن أفضل ليست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق. قال ابن القيم كلاما نفيسا نختم به إن شاء الله تعالى، قال رحمة الله عليه: وقد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. فالغني الذي له مال كثير ونفسه شحيحة لا تسمح ببذل شيء منه، صدقته وإيثاره أفضل من قيامه الليل وصيام النهار نافلة، صح؟ تمام. والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته وقوته وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة. والتطوع والعالم، العالم الذي عرف السنة وعرف الحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس وتعليمهم العلم ونصحهم في دين الله أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للقراءة وللصلاة. يعني تعرف العالم عشان يقول لنا درس يعني ممكن يضيع منه يومين ثلاثة وساعات طويلة. طيب إيه رأيك لو أنه قال: لا أنا لا أنا يعني جيلي من كده إيه، لا أنا أجلس في بيتي أصلي ما شاء الله، أصلي في اليوم 300 ركعة وما شاء الله أسبح 10,000 تسبيح وأصوم النهار، أنا لا أستطيع أصوم عشان بأشغل نفسي بالتعلم مثلا. يعني أيهما أفضل للعالم؟ أن يتعبد لله 300 ركعة في اليوم ويسبح 10,000 تسبيحة ويصوم كل يوم، ولا يعلم الناس، يعلم المسلمين العلم؟ طبعا لا شك يعلم المسلمين العلم. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوس ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره. الكلام نفيس جدا. ومن غلبت عليه شهوة النساء نسأل الله العافية فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته، صح. وتأمل ابن القيم يقول: تأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وجعله من أمرائه وعماله، وترك تولية أبي ذر. لماذا؟ بل قال لأبي ذر كلاما صريحا والحديث ثابت صحيح: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، لا تتأمر على اثنين، ولا تولين مال يتيم. وأمر غيره بالصيام وقال: عليك بالصيام، كما مع أبي أمامة قال له: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وأمر آخر بأن لا يغضب، كما صح الحديث أن جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. كررها ثانية: يا رسول أوصني، قال: لا تغضب. ثالثة: أوصني لا تغضب. رابعة: أوصني، قال: ما لك لا تفقه، حسن الخلق ألا تغضب، صلى الله عليه وسلم. وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن، إذا استعمل دواء ذلك المرض انتفع به، وإذا انتفع دواء لألم الرأس هل ينتفع؟ لا ينتفع به. وهذا الكلام ذكر ابن القيم في عدة الصابرين. في إخواني خلاصة هذه الآية العظيمة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما ذكرنا الآيات في هذا اللقاء في أوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالعبد العاقل أبدا لا يقع في حباء الشيطان، وينتبه لا يجعل الشيطان يفوت عليه، يشغله بعمل نعم هو طاعة لكن يفوت عليه ما هو أعظم منه أجرا. العبد يكون عنده فقه في يعني ثواب الأعمال وفي حكم الأعمال، هذا واجب وهذا مستحب، فيسارع في طاعة الله تعالى ويفوت طرق الشيطان. إذن مجمل طرق الشيطان في إغواء بني آدم: أول طريق هو الكفر بالله تعالى، إن ظفر به ظفر بسعادته. الأمر الثاني: إن لم يكفر يأتي له من طريق البدعة، عافانا الله والمسلمين. إذا نجا من البدعة يأتي له من طريق الكبائر، يشغله بأي كبيرة يزينها له ويحببها إليه. إذا نجا من الكبائر يشغله بالصغائر، إذا نجا من الصغائر يشغله بالمستحبات، إذا نجا من المستحبات يشغله بالأعمال المرجوحة، يجعله يشغل نفسه بوقت عمل صالح صح لكن يفوت عليه عمل أحب إلى الله منه. وهكذا نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يسترنا وإياكم ويختم لنا ولكم بخير ويكفينا شر الشيطان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.